زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا فضيلة الشيخ. ما هذا يا خالد؟ هذا القميص هدية لولدك سعيد. كنا في الطريق إليكم فإذا إحدى شركات المأكولات توزع هذه القمصان مجانا دعاية لمأكولاتها. بارك الله فيك يا خالد، لم تنس أخاك سعيد. ولكن ما هذا القميص؟ عليه رسوم لأحياء. لا، هذا لا يصلح، ولدي سعيد لا يرتدي مثل هذه الملابس. ما المحظور الشرعي منها؟ أمور عدة. لا يجوز للإنسان أن يرتدي الملابس ذات الصور، فقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت عائشة وكان عندها قرام سترت به جانب بيتها، فقال لها: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أخرجه البخاري. فكيف يستحسن هذا الشخص الصلاة فيه وصوره عند الصدر وعلى الظهر؟ فلو صلى إنسان خلفه في المسجد فإنه سيتأذى منه لا محالة. وفي الحديث: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير. وهو بارتدائه هذا القميص يطرد الملائكة في حله وترحاله. والأمر الثاني: ما كتب عليه من كلام دعاية وترويجا للشركة، فكيف يستهين الإنسان بنفسه وقيمته وقد حباه الله من العقل والفضل ما يجعله يرتفع أن يكون لوحة إعلان؟ هب أن هذه البضاعة التي يروجها ليست جيدة، فما موقفه؟ والصورة التي توضع على الصدر يقصد منها المحبة، والرسول يقول: المرء مع من أحب، أي يحشر معه يوم القيامة. أرأيت محاذير هذه الصور على القميص يا أحمد؟ جزاك الله كل خير، لقد نبهتنا إلى أمر خفي علينا، سأقطعه لأمسح به سيارتي. لا كذلك، فقد قطعت عائشة القران وجعلته وسائد، وبتقطيعه زالت الصور. وإن شئت طمست الصور واستعملته، فقد أمر الرسول عاليا ألا يدع صورة إلا طمسها. وقد أهديت للرسول صلى الله عليه وسلم ترس فيها صورة فطمسها واستعمل الترس. اقرأ علينا يا أحمد من زاد المعاد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد، يذكر ملابس النبي صلى الله عليه وسلم: كانت له عمامة تسمى السحاب، كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلنسوة. أليست القلنسوة بمعنى الطاقية التي نضعها على الرأس؟ بلى، إنها هي الطاقية، كلمة محدثة. فما بال بعض الناس إذا لبسنا الطاقية وحدها انتقدونا وتكلموا فينا؟ لعل هؤلاء يأخذون بالحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود عن ركانة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وإسناد هذا الحديث ضعيف، لذلك نجد أن ابن القيم يرحمه الله يذكر للرسول حالات عدة في لباس الرأس: عمامة على القلنسوة، قلنسوة بلا عمامة، عمامة بلا قلنسوة. فالمهم مما تقدم أن يكون على الرأس لباس من جنس العمامة أو القلنسوة، أو ما اصطلح عليه المسلمون دون مشابهة للمشركين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما رواه مسلم في صحيحه. عن عمرو بن حويف قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى بين كتفيه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. أيضا يريد أن يؤكد ابن القيم هنا على جواز لبس العمامة في الحالتين، عمامة لها ذؤابة أو بدونها، لكن معظم الأحاديث تؤكد على الذؤابة. نعم. وقد يقال إنه دخل مكة وعليه أهبة القتال والمغفر على رأسه، فلبس في كل موطن ما يناسبه. المغفر زرد من الحديد يوضع على الرأس ويدلى على الكتفين لاتقاء السهام والسلوف. نعم. وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية يرحمه الله يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. الحديث وهو في الترمذي. قال فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفي. اعتمادا على هذا الحديث ينبغي أن تكون الذؤابة خاصة برسول الله، فيد الرحمن وضعت بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التخصيص في الحديث أصبح عاما، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عمم عليا وعبد الرحمن بن عوف فأرسل من خلفه 4 أصابع أو نحوها، ثم قال هكذا فاعتم. لكن لو استنبطت من الحديث أن الذؤابة حرية بالعلماء لكان جيدا. ولبس صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ. هل يفهم من قول ابن القيم المنع إذا زاد الكم عن الرسغ؟ فالطول في الكم زيادة بلا فائدة، كما أنها تعيق اليدين عن حرية الحركة. وقد ورد في الحديث عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، وهو حديث حسن. وفي رواية ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس قميصا قصير اليدين والطول، والحديث ضعيف السند، وكما قلت الاعتدال أمر مطلوب. نعم. ولبس الإزار والرداء. قال الواقدي كان رداؤه وبرده طول 6 أذرع في 3.25، وإزاره من نسج عمان طول 4 أذرع في عرض 2.25، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا. يمنعنا أهلنا من لبس الثوب الأحمر ويقولون إن الجن تحب اللون الأحمر من الثياب. وسمعت بعض الناس يقول لا يجوز لبس الثوب الأحمر للرجال، فما الصواب يا فضيلة الشيخ؟ سؤالك هذا يحتاج إلى تفصيل. أما في محبة الجن للون الأحمر ففي الحديث المرفوع إياكم والحمرة فإنها أحب الزينة إلى الشيطان، وهذا الحديث إن كان له ما يؤيده يؤخذ به، وإلا فهو ضعيف. وفي الحديث الذي يرويه أبو داود عن رافع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على رواحلنا أكسية فيها خيوط عهن أحمر، فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها، وهذا الحديث في إسناده رجل مجهول فلا تقوم به حجة، وعليه فلا تقوم هذه الأحاديث الضعيفة أمام الأحاديث الصحيحة. فعن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعليه فقد لبس الرسول صلى الله عليه وسلم حلة حمراء. أما النهي فهو عن لبس المعصفر من الثياب، والعصفر يعطي الثياب لون حمرة لا تليق بالرجال، لذلك حاول بعض العلماء أن يستنبط اللون الأحمر المرغوب، ومنهم ابن القيم. نعم تابع. قال ابن القيم: وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيرها، وإنما الحلة الحمراء بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. ما ذكرت لنا من الأحاديث يا فضيلة الشيخ لا تفيد النهي، فأحاديث النهي ضعيفة، فهل يوجد ما صح منها؟ هذا صحيح. لقد أفاد العلماء ببحث قضية لبس الثوب الأحمر، فمنهم من منع ومنهم من أجاز، واختلافهم قائم على وجود أحاديث تجيز وأخرى تمنع، ونحن انتهينا من ذلك كما ذكرت آنفا، ويبقى الإشكال في أحاديث صحيحة تجيز لبس اللون الأحمر وأخرى صحيحة تمنع لبس الثوب المعصفر. والعصفر نبات يستخرج منه الصباغ الأحمر، ولكن له لون خاص فاقع. وعلى هذا للتوفيق بين الأحاديث، فإنه يجوز لبس الثوب الأحمر ويمنع لبس الثوب المصبوغ بالعصفر أو ما يشابهه من اللون. وابن القيم يرحمه الله أراد التوفيق بين الأحاديث بأن جعل حلة رسول الله صلى الله عليه وسلم مخططة، خطا أحمر وآخر أسود، ولكن ابن القيم انفرد في هذا التوفيق، ورواية البراء بن عازب رضي الله عنه صريحة في أنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. نعم تفضل. ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر. ما معنى المياثر؟ هي ما توضع على الرحل. قال البخاري: الميثرة جلود السبع، وفي قوله على أنها مثل القطائف توضع على الرحل، والقطيفة كساء له خميلة. المياثر شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان. وورد في صحيح مسلم أن مياثر عبد الله بن عمر كانت من الأرجوان، وعليه فقد ورد النهي عن المياثر إما لذاتها وإما للونها، وبما أن ابن عمر قد ملكها وكانت عنده وهي بلون الأرجوان، فالنهي يصرف للتباهي والعجب بها، فإذا انتفى هذا فلا مانع من استخدامها والله أعلم. أما إذا كانت المياثر من جلود السباع فهذا منهي عنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع أن تفترش. نعم. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال: ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره، فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله، ما فعلت بالريطة؟ فأخبرته فقال: هل لا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء؟ الريطة هنا بمعنى الثوب، لأن هذا الحديث ورد من طريق آخر بلفظ الثوب، وهذا الحديث يدل على النهي عن لبس الثوب المصبوغ بالعصفر للرجال دون النساء. ويضعف هذا من الحديث: إياكم والحمرة، فإنها أحب الزينة إلى الشيطان، فلو كانت كذلك لما قال لابن عمرو عن الريطة: هل لا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس للنساء بها. والخلاصة من هذا: فإن على الإنسان أن يلبس المناسب من الثياب ويبتعد عن المصبوغ بالعصفر، وأن لا يلبس ثيابا للفخر والعجب، بل ينوي بها الستر. وفي هذا القدر كفاية، ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين.